طيب بص فاحنا وصفناها لان واحد ايه شال الفقرة في كلمة كانت بلافك كريمو بلافك كريمو بلافك كريمو بتبقى زي ما تقول المريض لازم يفرد ايديه كده في هذا المنظر لازم يعمل كده فانا اقول له خليك عامل كده وسيبه خليه بعد شويه عمال يعمل سيبه كده يبقى لازم تريمور الكلمه دي ليها اسم تاني اسمها ايه استريكسس استريكسس فاهم الكلمه دي دي بتبقى موجودة في رينال فيليا ليفر فيليا في سبايرال فيليا يبقى البلافك كريمور دي عايزين نتذكر هذه المعلومة عنها هي موجودة في التلاتة رينال فيليا ليفر فيليا وايه؟ ودي سبايرال فيليا يبقى هي كلها حاجات ايه كده بين قوسين تلاحظها ايه؟ ميتابوليك طب سيب بقى المربع ده مش مشكله هات لي بس الحته بتاعه ايه العلاج بقى لا قبل العلاج في مربع كده تحت مثل قوي مربع بيقول ايه بقى يقول لك مين الناس اللي هتلاحظوهم يعني هو كاتب ديفرنشال دايجنوستس لا عايز اقول حاجه بس عايز اقول دي ديفرنشال دايجنوزيس وعايز اكتب كلمه جميله لو اسمها ايه بص اكتب الكلمه دي اريتابول اريتابول كوما مكتوبه اريتابول كوما يعني ايه اريتابول كوما يعني ايه يعني واحد تلاقي الوعي بتاعه متدهور بس تلاقيه ايه اريتابول عمال يرفص كده هي دي احنا بنلاحظها كتير. طب مين الناس دول؟ أشهر واحد في الدنيا بيعمل كده يعني مين اللي تلاقيه دايما واعي ومتدهور وتلاقي الريتم وعامل قصة؟ السكران. السكران. والألكول والزروات برضه بيعمل كده. ومين كمان؟ هيباتيك انكفالوباس. بس مين أهم واحد دايما تاخد بالك منه؟ حط عليه دايرة. هايبو جلايسيميا. هايبوغلايسيميا ومين كمان بقى مكتوب عندكم سب يورا ايه سب يورا هيموريج سب يورا يعني في انتوا عارفين بقى ايه احنا انا قلت لكم معلومه مهمه جدا قلت لك ايه مره؟ انك لازم تنبه على مريض الكبد تنبه على الاسره بان هو لازم يعرف الكلام ده يعني لو ابوك يا ابني يعني انا بقول له كده انت ابني والدك شايلد سي يعني العمليه مش كويسه فانا هقول له لو لقيت وحصل كذا وكذا وكذا انت تجيبه على الايه؟ على المستشفى على طول كويس؟ ففي مرة بقى خلي بالك من الموقف اللي انا احكيه ده في مرة واحد صاحبي فهو كان كده برضه انا قلت له خلي بالك بقى لو حصل كذا كذا كذا ايه مش حلو ما تبقاش بقى تقول فيه ايه وبتاع مفيش فيه ولا مفيش هو الانفلوبس تمام فهو راح ايه لقى ابوه عمال بقى يرد ابوه وعمال يزعق وعمال يخبط خلاص هو كده ايه؟ راح شحنه على ايه؟ على المستشفى تمام؟ وراح ايه؟ كلمني انا في التليفون قلت له خلاص هو شكله كده زي ما انا قلت لك فعموما روح بس انت المستشفى ومالكش دعوه هم هيجلسوا هم عارفين الكلام ده خش على طول عيادتي ما فيهاش فلوس يعني. المهم الزنافيل ايه بقى؟ في قاعده في الطب مهمه قوي، اي واحد وعي متداول داخل لك كده على المستشفى كده اول حاجه تفكر تديها له ايه؟ جلوكوز، بالذات لو كان النت ده بس في قاعده مهمه جدا. اي واحد كوما سيمي كوما لوخ تديله جلوكوز بعدين تتكلم. فالواد النايم او اللي هو الدكتور يعني فيرجنز عمل كده، عمل كده بدون ايه؟ خد الجلوكوز والراجل اتعدل في لحظه. كنت انا بقى وصلت بعد شويه كده قال لي لا ده هو يا دوبك خد الجلوكوز. هو كان هايبو جلايسيميك، هو كان هايبو ساعتها اتضح هو الراجل ده كان على ما اتذكر وكان دايابيتك، يمكن الجرعات اللي بياخدها بتاعت الانسولين كانت زياده، وساعات انا اخد جرعه هي الجرعه بس انا بقالي ثلاث ايام ما باكلش، مش مسافر بقيت تعبان ما باكلش، ويفضل العيان ياخد الدواء ياخد ده، فيبدا بقى يخش ايه لو الهايبوجلايسيميا شديده يخش في كوما، لكن لو نص نص كده تلاقي المريض بدا يعمل حاجات كده معينه يبقى بيتامل ويبقى يعني. عشان كده المربع ده مهم، خلي بالك ده مربع. العلاج احنا قلنا بص الفساد البروتين يبقى لازم نعمل ايه؟ البروتين ريستريكشن على طول، معقول هديله يبقى هو ده الوقت بتاع الريستريكشن بتاع البروتين في مرضى الكبد. يبقى مريض الكبد طالما هو كويس خلاص بياكل عادي دون اسراف خلاص يعني، لكن طالما الانكفالوباسي لا دي اول حاجه، لما الانكفالوباسي يتحسن نبدا نرجع البروتين تاني. لان خلي بالك في كلمه مهمه، اكتر اثنين هنعمل لهم بروتين ريستريكشن الهيباتيك واليورينيك. لا تصرف ريستريكشن كده انك انت هتعمله ايه في الاخر؟ بلدي ريستريكشن يعني دي مش دلعانة يعني، مش حاجه حلوه ازاي كده يعني، انت اقعد كده تقعد انت كده حوالي اسبوعين ثلاثه كده ما تاخدش اي بروتين خالص ولا حيواني ولا نباتي، اقعد كده فاشوف كده شوف هيحصل فيك ايه. طب اذا هتلاقي نفسك ايه؟ ايه ده انا ماله بقى ده انا بقعد في الارض كده. هو جاي بقى عازل لك طبق فول يروح مظبط العمليه. بص انا بقول لك يعني بروتين نباتي يعني فاهم ازاي؟ فما ينفعش بعد كده عايزين ندي هو كان المشكله اللحمه البروتينات والبكتيريا فلورا. طب ما تيجي نموت البكتيريا فلورا، بنموتها ايه بقى دلوقتي؟ بالفلاشي. فلاشي حلو، فلاشي ده جميل. فلاشي كانوا زمان يدوا دواء اسمه نيومايسين، عارفين النيومايسين؟ النيومايسين ده كان اورال امينو جلايكوسايد، وكان جي اي تي انتيسبتيك، بس هو للاسف طلع ان هو ابسوربت برضه شويه عن طريق الانستايمنت ميكوزا، فيسبب ايه؟ يسبب نيفروتوكسيستي. يبقى عشان كده احنا بنحب الفلاشي. خد بالك ان الانتست دي العلم عمال يتكلم عليها كتير دلوقتي. الانتست دي هيوج سيرفيس اريا، هيوج سيرفيس اريا. شوف انت بقى التوكسينز اللي ممكن تخش في جسمك من الانتست، بلاوي سود. حتى الناس اللي هم ما عندهمش المرض ده، في ناس بص انا لاحظت يقول لك ايه؟ مش عارف يا دكتور لما باخد فلاشيني مش عارف بحس ان انا كويس ليه؟ هو جسمه مهدود ابتعد عنه مصدر توكسينيا بطريقه معينه ومعقل التوكسينيا الانتست فيه. لما تاخد الفلاجيل ده بينظف الانتست، تلاقي العيان كويس. حاجات غريبه بقى العلم جاي هنسمع حاجات غريبه بعد كده. بس يعني سنة ثالثة لا خمسة أنا استديك شوية سبوت لايتس كده حاجات عملت إحصاء في العلم غريبة. آه والله نكتشف حاجات غريبة ما كناش نعرفها. يعني ايه الفلاجيل؟ الفلاجيل جرعته حوالي 250 ملي جرام ثلاث مرات في اليوم وده وسيم وجميل ورائع ده هيموت البكتيريا فلورا يبقى الفلورا مش هتشتغل على البروتين يبقى المدياتور مش هتطلع. طبعا عايزين حاجه كمان في دواء اسمه لاكتيلوز اسمه في السوق لاكتيلوز ده اصلا بيستخدم في السوق كمولين الناس اللي عندها امساك بتستعمله علاقه كبيره ثلاث مرات في اليوم. بس برضو عايز اقول هنت عنه لو حد من قرايبك عنده امساك وياخد لاكتيلوز اعرف انه مش هيشتغل قبل حوالي خمس دقايق بس عشان فاهم. اه العيان بقى راح انت بتديله ايه؟ لاكتيلوز. انت ما فيش كلام بقى بينك وبينه لاكتيلوز. على كم مرات في اليوم؟ يلا. ساعات انا احب ادي ايه؟ بدل ما ادي معلقه ثلاث مرات في اليوم نعمل حركه مصريه كده. معلقتين كبار في الدقيقه. عشان كده كويس. ثلاث مرات، حتى فاضي ايه ثلاث مرات؟ ثلاث مرات دي مش نافعه مع اي عيان هنا. الصبح وبالليل ده مره واحده صح ولا ايه؟ فالعادي ياخد الدواء يقول لك ده ما عملش حاجه ولا عمل النهارده ولا بكره ولا بعد فيعمل ايه بقى العيان يقول لك ايه؟ تعب بيعمل ايه؟ يروح ماسك الازازه على بعضها كده وشاربها كلها ده انا شربت الازازه ولا حاجه حصل شوف طلع مبطل فانت لازم تفكر في الحته دي خلي بالك جاهز لانه اللاكتيلوز لازم يعمل افكت ملهاش حاجه لازم يصلح الانسان يقول لك لازم بس هات ده الشر. طب اللاكتيلوز ايه قيمته هنا؟ هيعمل هيسهل المسائل طبعا ده بيخلي الايه؟ الامعاء تبقى نظيفه يفتح البول كده فيسهل الدنيا يعني احنا مش قاعدين انسان عايز الدنيا تبقى ماشيه معاك. في حاجه تانية في اللاكتيلوز البكتيريا بيتحول الى اورجانيك اسيد يعني هو زي ما تقول بيتحول الى اسيد بفعل البكتيريا. طب الاسيد يعني ايه؟ يعني ذره هيدروجين. الاسيد يعني ذره هيدروجين. طب الهيدروجين ده لو مسك في الامونيوم في السيستم هيبقى امونيوم لو مسك في الامونيا هيبقى امونيوم. احنا مشكلتنا ان الامونيا دي بتبقى بروديوسد بفعل البكتيريا فلورا الامونيا بتوصل الى البرين لانها بتبقى ابسوربد من الانتستين تروح للليفر الليفر مش عارف يتصرف فيها لان الليفر تعبان. طب وبعدين يعني يبقى الامونيا هتوصل لا انا هديك لاكتيلوز يتحول لاورجانيك اسيد اورجانيك اسيد ده فيه ذره هيدروجين الهيدروجين يمسك الامونيا ان اتش 3 يحولها لامونيوم ان اتش 4 وتروح تاخد الان اتش 4 على الستول عدل يبقى انا كده ايه تمام ادي اللاكتيلوز ده. واهم شيء الانما لو ما عملش انما مش هيموت والله لو قعدت تتنطط قدامه وهتيجي تقول لي ايه اهم حاجه هي الانما حقنه شرابيه عشان تنظف بقى البلاوي دي كلها ده تنظيف بقى الحقنه الشرابيه دي هي الانما ايه فكرتها عشان تبقى عارف الفكره بتاعتها ولازم انت تعرف تعملها لاي حد برضه ما تخافش ده سهله جدا فانت تقول لي ياي ده انا هقرف لا انت مالكش دعوه باللي هيحصل بعد الحكم الشرعي في حاجات بتحصل انا ما اهلا هنعمل الحقنه الشرجيه واروح ناطط في الشباك اهو، يعني مش هعرف مش هستحق وراح جاي انا فاضي يا عم. وهو بقى يتصرف، هما اتصرفوا مع بعض. طب هو الدكتور بيعمل حقنه شرجيه لحد؟ لا ما بيعملش. الناس اللي بتعمل او اللي هو التمارين اللي بيعمل او او او في المستشفى، بس انت ممكن تتحط في موقف. لكن انت هتعمل حقنه شرجيه لحد حد غريبا دلوقتي وانت واقف قدامي. طب وبعدين يا عمي تعبان محتاج اني محاله، مين هيعملها؟ انا اللي هعملها، ابويا اخويا ابني، صح ولا مش هتعمل؟ طب شوف حد يعمل حقنه. طب انت بتعمل ايه دلوقتي؟ اتعلمت ايه اصلا؟ فالحقنه دي عباره عن ايه؟ كونتينر، كونتينر كده محترم. شفتوه ولا لا؟ زي ما شفتوه يا راجل. ممكن لما يجيب واحد يعمل له حقنه شرجيه كده ويصورها لكم وينزلها لكم على الموقع. ينزلها على الموقع بتاعنا. فالمهم هو كونتينر، خلي بالك هو كونتينر. الكونتينر ده خلي بال حضرتك، الكونتينر ده بحط فيه حوالي لتر ونص الى 2 لتر ميه. الكونتينر ده بعلقه فوق كده، انا هرسمها لك دلوقتي. تلاقي خارج الكونتينر خرطوم محترم كده طويل، وفي اخر الخرطوم كده بتلاقي فيه ايه؟ حاجه اسمها دبسه. يعني هي هو خازوق ولازم الخرطوم ده ينتهي بايه؟ بالبسبوس، يقول لك بسبوس طويل اسمه مبسك. خلاص المبسك ده ليه طويل وفيه جزء بلاستيك كده يعلمه، يقول لك يعني انت بتدخل المبسك ده لحد الحته اللي هي حاسه انها فالراجل بيروح نايم على جنبه، بينام على جنبه، وتروح رافع البتاعة دي خلاص كده اهو لفوق. طبعا قبل بقى ما ترفعها لفوق عشان تبقى ناصح بقى، الاول اعمل ايه؟ اخليها تحت مستوى السرير، يعني اخلي الكونتينر ده تحت المستوى بتاع العيان، وبعدين تروح تدخل المبسم في العيان. بعد ما تضمن المبسم دخل تمام، تروح رافع الايه؟ الكونتينر لفوق، فاهم كده؟ عشان عارفين نظريه الاواني المستطرقه. وانت لو في عيال بقى بيبقوا هبل عارف زي الحمار كده، فتلاقيه يروح تلاقي ايه حاطط المبسم في الارض. مع المبسم زي ما تقول ايه هو لسه عمال بيتراي، مع ماسك البتاع ده فوق كده. طب ما ده اللي فوق ده كده تلاقي الميه تقعد تخر، لا انا عايز اخلي الميه ما تخرش، تبقى مستوى الكونتينر فين؟ تحت السرير. حطه تحت كده ويبقى معاك حد يمسك جنب البتاع ده. لف يابا تروح تقف طبعا النفس ده بيوجع، يعني حطينه في جل كده هنحطه يروح مزفر داخل النفس لحد العلامه. ارفع بقى الايه؟ البتاع ده. هتلاقي الكونتينر ده فضي مفيش نص دقيقه، كله راح داخل على الكون. الكون حصل له ايه دلوقتي؟ اكسبانشن. هيريكويل بقى بعد شويه. انت اول ما البتاع يخلص تبقى محضر بقى الحفل بتاعه. السلام عليكم. في حاجه من الاثنين هتحصل، خلي بالك. لو انت شايف المريض صعب نقله تحركه، فاحنا بنجيب بقى ايه؟ بعيد عنك يعني. بس واحد يبقى انا عايز اعلمك حاجه برضه، فاهم؟ وراح طبعا الحاجات دي ساعات تضحك، بس خلي بالك ما تضحكش قوي يعني، احسن مواضيع دي مش كويس يعني. اضحك انا سيبه موقف يضحك، انما يعني والعياذ بالله ربنا يكون اشرف، لان اي واحد فينا ممكن تعمله انت يعني. يعني يا ولد تقول تعمل لنا هنا بقى. فالمهم فالعيان ساعات بيبقى وضعه ايه؟ ما يستحش ان انا انقله. فدي بتاعة كده تبقى في الصيدلية والأجزاء اللي هي بتاعة كده يعني هقول لك ايه يسموها بالايه بتاعة عندك دي اللي هو العيان بيديفكيت فيها على السرير وفي مريضة ضده بيديفكيت على السرير فبيكونوا بتاعة القطاع تحتيه كده فالعيان بنجيبه على جنبه دخلنا المية في بقى ايه على السرير البتاعة دي محطوطة بقى هو عجليمه بقى عليه فهمت ازاي؟ وروح جايين يعني طبعا عليكم هو بقى يفضل او بعد الانما مباشرة يبقى في حد واقف والحمام جنبنا يروح شال العيان يروح حاطه على الطايلت وهو يفضل ولا انت هتعمله هنا لو بتسيبه كده فانت لازم تبقى في اخراج هيحصل طبعا الانما دي مهمه على فكره فانا هرسم لك رسمه تخيل اللي حصل ولا لا لان عيب ان انت ما بتعرفش تعمل ايه ده عيب حتى يعني على اهو ادي كونتينر اهو ادي لا في علامة هنا حاجة كده في حد هنا مثلا بس فاضي المية سهلة جدا يعني انت بتخلي الكونتينر تحت السرير اسمعين تدخل ايه البيبسي بعد ما تدخله مظبوط تروح رافع الكونتينر تروح الميه ايه؟ نازلة على طول. اوعى بقى تعمل العكس عشان ايه بيحصل كده ايه؟ انت بتغرق الدنيا تحصل غرقت بيقول لك انت بتكون غريبه. ها؟ ده في ستات في المناصب تقول لك اوعى بس اوعى بس اوعى لي انا هعمل ايه؟ انا عارفه بعد ست عاديه. وبعدين كده بس طبعا انت الناس ما بقاش عندها خبره بالهنمه زي زمان. الهنمه دي كانت بتتعمل على طول كان الفم زمان كل شهر كده تقوم ماسكه عيالها تعمل لهم صانه شرابيه. اسال كده اسال بابا وماما هيقول لك كان في زمان عائلات كده يقول لك هعمل حقنه شيح. يقول لك دي بتنظف الامعاء بتاع الاطفال. دي وسيله لتنظيف الامعاء بتاع الاطفال. تخش اي دورة ميه في اي بيت تلاقي الانمه متعلقه على الحيطه. ده كان رمز للشعب المصري. عارف العين ده لو ما عملش الانما دي هيموت فالانما بتعملها كل الدمك ساعات ويكتب احيانا بيعملوا ايه بقى في العيانين دول احيانا يضيفوا على الانما لاكتيلوز يحطوا على الانما كمان شويه لاكتيلوز كده عارف الناس اللي عندهم امساك عارف الناس اللي عندهم امساك ساعات يا راجل يجيب السن كده يجيله امساك كده بقول لك يحطوا على الحقنه الشرجيه على الميه دي عارفين يحطوا ايه؟ ساعات يحطوا زيت في زيت اسمه زيت برافين لا بس هما بيحطوه ساعات على الهنا زيت البرافين يخش برضه كده بيعمل ليونه كده ويروح مفضي على طول طبعا الانما دي هنا انت هتقول لي بقى ايه؟ طب انا يا دكتور اديت فلاشين موت البكتيريا فلورا خلي بالك يا ما اديتش كلها بدليل ان اللاكتيليوز في بكتيريا فلورا اشتغل عليه الانما برضه بتنظف بس ما فيش حاجه بتنظف كله يعني اذا يبقى انا همنع البروتين هموت الفلورا بالفلاشين هدي لاكتيلوز هعمل انما كل الكلام ده عارف يا دكتور تلاقي المريض في خلال عده ساعات بقى نورمال اذا كان ربنا يعني ايه رايد كده كويس كده وتبدا العيله بقى تحفظ القصه لان خلي بالك العيان ده كل شويه هيبقى فيه قضيه في عائلات هتلاقي يقول لك يا دكتور ده انا والله بابايا قعد على كده سنتين ثلاثة كنا خلاص بقى حفظنا القصة وبقينا نعمله حرمة شرقية وبنديله لاكتيلوز وخلاص بيبقى الواحد بقى ايه خلاص يعني ده هتعمل ايه كل شوية هفوت بقى واخده رايح جاي على المستشفى لحد بقى ربنا ينفد بقى ايه مية من الحنفية بس ما تبقاش ساقعة تبقى مية يعني يا ريت تبقى دافية حرارة الجسم يعني عارف يقول لك فترة مية مش معقول تبقى مية متلجة مش ناقصة بقى يعني حرام عليك كان في استاذ احد الاساتذه الكبار كان عنده ليبر سيروزس بعدين بدا يخش هو في السكه دي خلاص هو نفسه تعبان فابنه دكتور هو الراجل بيتكلم مع ابنه بقى فبيقول له يعني انا دلوقتي خلاص يعني موضوع اند سبيتش دكاتره بيتكلم بعض موضوع اند سبيتش انا دلوقتي يا ابني عمال اروح المستشفى المستشفى ما بيحملوليش يعني العلاج انا عارفه وانت عارف فخليني في البيت لحد ما ربنا يسهل لحد ما يموت يعني بس انا بسالك سؤال انت بس ما تتكسفش مني انت هتفضل تعمل لي الانما ولا هتقرف مني؟ هتفضل ولا لا؟ لو مش هتقدر قول لي يا ابني يبقى هضطر اروح المستشفى. شوف بيتكلم عن ايه؟ لان في ناس بتبقى في الحاجات دي ايه؟ لان هو لازم الانما لازم يتحط على حاجه او يشيل ابوه يحطه على كده يتصرف هتقدر فضل الواد طبعا محبوب لحد ما ابوه توفى خلاص هو عارف جميل وما كانش فيه بقى العلاجات دي لسه طلعت الحاجات الحلوه النهارده في علاجات بقى وفي ترانسبلانتيشن والدنيا يعني راقت خالص بس شايف برضه الراجل يعني هذه القضيه لان الانما لو ما اتعملتش مش هينفع عشان كده لازم انت تاخدها ان انت تتعالج يعني ما جراش حاجه ان انت تشوف اي واحد من العماره متطوع تقول له لو سمحت بس عايز اعمل لك كلمه عشان ابوك تعمل جدول كده للعماره كده كل اسبوع شاب تروح داخل ومعاك الايه؟ مطرب الجرس وداخل عليهم صباح الخير في بقى حته مهمه قوي سيبك من ايه بيتوما الحاجات دي كلها ايه بتاع وفي دواء اسمه فيسوس اسمه هيبانيرز هي دي يعني هو بص اهم حاجه اللي انا قلته ده يجي بقى في حته مهمه قوي اللي هي حته هو العيان ده بيبقى هادي ولا اريتابول انت عارف بقى يا حبيبي عشان تعمل له انما خلي بالك بقى لو وصل لمرحله معينه هتلاقي العيان ده يبقى بص يا دكتور فيجرس موفمنت تيجي تقرب منه وروح شدك وروح ضربك برجله شوف بقى شوف الراجل هيعمل ايه في الواد هيبهدله بس ده ابويا فاضطر هو بقى يقف بقى ايه انت بتمسكه بقى ايه قبل ما تعمله الانما بقى تكتفه طبعا التكتيفه انت عشان تعمل واحد انما وهو ريتابول انت عايز خمس تنفار خمسه يعملوا له حاجه اسمها كبح عارف يعني ايه كبح؟ كيف تكبح الانسان؟ عارف يعني ايه؟ عارف الانسان اللي هو الاكسايتد يقول لك عايز خمس تنفار خمسه يمسكوه اربعه كل واحد يمسك لم يعني بص انت يقول لك انت شغلتك الليفت ابر لم ما لكش عارف حاجه تاني مش هروح كاسك لم ده والخامس يمسك الترنك دي اسمها كبح هتشوف حاجه اذا كان سايكاتري ايه؟ بيمسك راسه مش الترنك كويس في انا بقى ضفت واحد سادس بروح ماسك البنتالون برضه مش هاخد البنتالون برضه ليه؟ تروح ماسكه بالبنتالون المهم طب وبعدين ده انا ابويا دلوقتي لقيتها بالخالص طب مفيش حاجه تهديه ساعات بقى المريض يا اولاد بيوصل لمرحله ان انا لازم اديله حاجه مهدئه طب انا لو اديت له حاجه مهدئه هو الراجل اصلا ايه نايم يعني هو اصلا يعني نايم هو ريتابول بس لو اديت له فاليان دخلوا في انكفالوباسي ان دي بكومة. عشان كده هم قال لك ايه يديله بنزولازيبين بس ما مطلوبة في المربع هذه بس بشرط شورت اكتين اسمه ايه ميدازولام اسمه ايه في السوق دورميكام. هتسمع دورميكام ده كتير هتلاقي بقى دكتور بص بقى دكتور هتلاقي ايه بص طب الراجل ليه ده احنا رافض وحتى بديله بس ايه دورميكام انت بس بس تحاول انت بس حد يروح ماسكه من هنا وتروح عايز اودع بس واد خفيف بسرعه كان في ناس بقى ايه انت لسه هتقعد تدور لا في واحد بتلاقي يا دكتور ايده وبتبقى ايه بالذات النيرس بقى النيرس بقى هنا قد اهو الدكتور بنت لذيذ تقول طق تروح ايه الدورميكام المفروض ايه نروح بنايمينه كده حته ساعه الا ربع نكون بقى دخلنا الرايه الضيوف ومذاكرات اسطره وعملنا ايه بقى يعني نروقوا بقى عايز تروق بس يعني يعني هنا دي نقطه مهمه بس بشرط يبقى معاك ايه السلاح المضاد انتي بنزودازيبين اللي هو اسمه ايه؟ ايه؟ فلو مكتوبه ولا لا؟ فلو مازينين فاكرينه ده الانتي بنزودازيبين ده نقطة مهمة جدا. في بقى حتة اسمها نعم. لا لا لا لا لا يا دكتور لا لا بص حبيبي انت مجرد انت بص اديله دورميكام وين نيدد بس انت مجرد بس تعمل له انما في الدنيا بتلاقي المريض خلاص بقى كويس بيفك بقى تلاقي العيان بقى ايه؟ سبحان الله لا لا ظروف بقى انتوا هتشوفوا الحاجات دي يا دكتور ما تخش المستشفى بقى تقعد نمطشيه يا لهوي كل شويه واحد داخل كده على طول بلدنا حط الليفر كله في راس دي بقى ريسنت ترند حاجه اسمها انتي بنزودازيبين اللي هو الفلومازينين ادي واحده دي مهمه قوي وفي حاجه اسمها هيمو برفيوجن انتوا فاكرين لما خدتوا في الطب الشرعي الشاركول مش كان يقول لك ايه كده انا اخدت سم والسم ده هو يقول لك ايه خد شاركول يا ابزور لا هنا بقى اللي يجيبه بالفيوجن انا مش بديله شاركول في بقه لا ده انا بمرر الدم بتاع العيان على شاركول يعني يا بقى مكان بيمرر الدم بتاع المريض على شاركول يقوم الشاركول يا ابزور التوكسينز اللي في البلاد ده اسمه هيمو بريفيوجن بس نتائجه مش قد كده ايه كمان بقى اللي طلع دلوقتي طبعا انت لسه انت بتسمع حاجات غريبه قوي مش فاهم ما شاء الله ففي مثلا حاجه هم طبعا ده يعني بيتنططوا في ايه دلوقتي في العلم هم عرفوا يعملوا الدياليسيس بتاع الكلى صح ليه؟ لان قدروا يوصلوا للتكنولوجي القصه كلها ايه؟ تكنولوجي فبيوصلوا هما بالتكنولوجي ان هما يشيلوا كل اليورينيك توكسين بالمكن او معظمها عشان كده تلاقي الدياليس عمال يتطور هما هيموتوا من ايه دلوقتي؟ عايزين يعملوا حاجه اسمها بقى بص ليفر دياليسيس المكن ده بدا يشتغل خلاص بس لسه ما وصلش الى المطلوب لان الليفر مذكره لكن لعلمك هيوصلوا لانه احنا سنه يعني اقول لك الحاجه يا دكتور في السبعينات هنا في مصر كان ما كانش فيه تقريبا يعني كان الدياليس ده حاجه كده خياليه خيال النهارده الدياليس النهارده لو رحت في اي حته تلاقي فيه سنتر نفس الكلام ليفر فهم بقى ايه دلوقتي راحوا عملوا حركه فكره طبعا دي اسمها ايه؟ ارتفيشال او اسمها بايو ارتفيشال سبورت يعني ايه؟ بص بقى اولاد الهرم عملوا راحوا جايبين هيباتوسايتس على تيشو كلتشر يعني عملوا بص يا دكتور بص عملوا انابيب اهي انابيب طويله اهي جوه الانابيب هيباتوسايت مزروعه على تيشو كلتشر ويمرروا دم العيان على الانابيب دي يبقى الدم عمال ايه يمر على انابيب فيها فايبل هيباتوسايت على تيشو كلتشر يوم الدم يخش الهيباتوسايت تعمل له ايه؟ ديتوكسيكيشن. بس حاجة very expensive عشان يعني دي مش موجودة هنا. صعب قوي يبقى لا يجيبوا هيباتوسايت بقى في بقى ممكن من بولانتيرز ممكن وممكن من الانيمالز بعض الانيمالز لكن مش من العيان والعيان اصلا بيبقى بتاع تعبان يبقى كل دي طرق معينه وفي الاخر مكتوب ايه في الاخر ليفر ترانسبلانتيشن واكتب سي ليتر هنتكلم عليه بقى لسه في الاخر لما تلاقي المريض بقى مستريح يعني نزل عباره خلاص بقى انت وصلت للمرحله اللي هي النهائيه. طب وبعدين انا بقى خفيت من الهيباتيك انكفالوباسي انا خفيت خلاص يعني خفيت المره دي طب ما هديلي الثاني والثالث والرابع يبقى لازم تمشي بقى على علاج تمشي بقى على ايه؟ على اللاكتيلوز والفلاجيل يعني احنا دايما بنحب نمشي العيانين على ايه بقى؟ لاكتيلوز وفلاجيل بقول له دايما خلي بالك من حاجه مش اللحوم انت بتاكل بشكل يعني معقول ما تبقاش شارك في اللحوم خلي بالك ما تبقاش عندك امساك لاكتيلوز خد الفلاجيل وخلي بالكوا بقى من حته عشان دايما نحاربها هو العيان ايه اللي خلى الانكفالوباس جات له اصلا هات لي البريسيبيتيتنج فاكتور اللي فاتت عشان انا قلت لك الراجل ده هو عنده ليفر سيروزس وجاله هيباتيك انكيفالوباسي الاربع اللي فات اللي جت ما هو عنده السيروز بقى لها خمس سنين يبقى هل جاله جي اي تي بليدنج يبقى انا لازم اقول لهم خلي بالك استفرغت دم استفرغت استفراغ قيل قني الاستول بقى بلاك يميلينا هنا دي ما فيهاش هنا تيجي جاري اوعى تاخد دايوريتكس من دماغك اصل العيانين بتوعنا ازاز قوي يقول لك ايه اصل الدكتور بصراحه بص العيان يقول لك ايه انا مش عامل كبد انا كبد ايه ومش كبد انا مالي انا عندي ايدينا في رجلي وبطني قد كده انا متضايق من العيشه دي فانا بحب الدواء بتاعك ده يا دكتور حتى ما اعرفش اسمه اللي هو اللازكس ولا حاجه الدواء ده دكتور يعني جميل قوي خفف رجلي وبطني فبدا ياخده بقى من دماغه فانت ايه تقول له ايه خلي بالك من مدرات البول دي ممكن تجيب بالغمه بعد كده يفضل ياخد لحد ما ضافت ايه تنبيهات خلي بالك اوعى حد يبذل بطنك وياخد منها ميه كده انا مش دريان خلي بالك من انفكشن خلي بالك من الاكل من الشرب عشان ما يجيش الانكفالوباسي جت الانكفالوباسي بروح مديهم لسته بالايه؟ بالاعراض حصل ساعات انا اقول لهم ايه؟ لو انتوا بعيد اتعلموا بقى ان انت ده تديله فلاجيل ولاكتيلوز واعمل له انما في الثانيه وناشحنه برضه ما انا ممكن اشحن له فين؟ ده احنا قدامنا ست ساعات في الطريق ده ست ساعات كتير مفيش حد يعمل له حمى شرجيه عندنا طب خلي حد يعمل له حمى في الدنيا كده وياخد كذا وكذا وكذا وتعالوا يعني اعلم العينين القصص دي هتلاقي في عينين كتير قوي بتبقى بتمشي كده ومش بطل لحد بقى ما ليه ما العين يموت؟ لان الدكتور يموت مش مشكلة. الفالمنت فيلير اكتب عليه كارثة. يعني اول ما تسمعها تكتب ايه؟ كارثة يا رب اسطر اكتب كده تبقى حاسس بالموضوع خصوصا فالمنت فيلير طبعا موضوع تذكره ده لازم احس بيه فالمنت فيلير موضوع غالب يعني كده بيني وبينكم كده يعني غالبا هيموت الواحد برضه مفيش فايدة فيه برضه الداء برضه هو الداء راح برضه يفضل يطمن في العيانين وبعد كده يا اخي الصراحه حلوه برضه بس يا اخي لما شاب صغير يبقى تعبان وابوه هيموت عليه الواحد يحاول يعني يطمن بس بطريقه معينه ما تبقاش عارف تقول له اقول له ايه اقول له لا هو ميت اقول له ايه بس ربنا يستر ادعي له كده لربنا اهو بالسلامه، قول يا رب خلاص بقول لك اقول له ده كويس جدا، عاش كويس جدا زي كويس جدا. كانسر الفرمننت فيلير معناه ان المريض عنده ليفر فيلير. حصل ازاي؟ بص بقى يا دكتور، الجدع ده جاله اكيوت، انا اولاد بالبلد الاول، بص انا جالي اكيوت فايرال هيباتايتس، حلو، وفي خلال مده اقل من 8 اسابيع دخلت في انكيفالوباسي. يعني انا جالي اكيوت فايرال هيباتايتس اهو، يعني اكيوت انسل الليفر، وفي خلال مده اقل من 8 اسابيع دخلت في هيباتيك انكيفالوباسي without كلمة دي مهمة pre-existing liver disease. أنا أصلا الليفر بتاعي سليم مفهوش حاجة، يعني مش أنا كان عندي سيروزز من زمان، لا، يعني واحد زي حالاتنا كده ساق سليم أهو، لا قدر الله راح جايله acute insult في الليفر زي الهيباتايتس وراحت مدخلاه في انكيفالوباسي في أقل من 8 أسابيع، هذه الكارثة دي معناه إن الليفر يعني اتطحن طعن خلاص خلاص كده. فانت تيجي تقول لي ايه؟ طب وما هو الكارثه في هذا؟ هو الليفر مش يا دكتور بيعني ريجينريشن؟ مش احنا عارفين القصه دي ولا لا؟ بيريجينريت ايوه، بس العين هيموت قبل ما الليفر يلحق يريجينريت يا حبيبي، ده مرض فيتك، هتشوف ازاي هيموت. تعال نشوف الكوزز. الكوزز بقى فايرال هيباتايتس، فارجع كده للفيرال هيباتايتس اللي خدناها، هتلاقي فيه كده كلمه فالمينيشن بتحصل، يعني حتى الهيباتايتس ايه العبيط ده، لا قلت نص في الميه، الهيباتايتس ايه نص في الميه فالمينيشن، نص في الميه فالمينيشن، حاجه برضه يعني بصراحه. طب وايه كمان عندنا؟ الالكهول، لو واحد شرب خمره جامد، بس مش هيشرب مره يعني، لا يعني مثلا ايه، تلاقي في واحد راجل كده ايه هو بيشرب خمره بيشرب، بس الايام يعني بيتردد على طول على الخماره دي، هو ده نظامه يعني او في بيته، بس الايام دي بقى له كده 10 ايام بيشرب جامد، ان عنده بقى مشاكل في دماغه فعمال يقارب عمل، راح الراجل هوب داخل في بامنا فيليير، او واحد حاول ينتحر بالباراسيتامول. الباراسيتامول ازاي ننتحر بيه؟ تاخد 30 قرص وان دوز او اكتر، 30 قرص يعني ده كده 15 جرام على الاقل. هو القرص كام؟ القرص كام ملي؟ باراسيتامول في السوق قرص بس ما حاولش تبص على اي كده 500 مش دي ده اسمه باراسيتامول بنادول ابيمول عفريت سيتال كل دي باراسيتامولات القرص 500 مللي يبقى 30 جرام 15 جرام 30 قرص دي على فكره احد الطرق الشهيره للانتحار واحد روح جاب عدة كده 30 قرص بقى ايه اخد 40 بقى عشان انا ايه يعني اخده كمان دوس يا باشا بينلس ذس هنموت وما نحسش بالالم مفيش اي لا دي نقطه على فكره برضو البريجننت فيميل لما بيجدها حاجه اسمها فاتي ليفر اوف بريجننسي هتاخده والهيباتايتس اي عارفين الهيباتايتس اي فاكرين قلت لك الهيباتايتس اي مع الحامل مش لذيذه تقلب بغم. في كمان اللي عندهم اطفال في حاجه اسمها ريز سندروم، وصل ولا لسه؟ الريز سندروم ده عباره عن ايه؟ انتوا طب اقول لكم حاجه، انتوا بس يعني ايه لاحظوا اللي بيحصل حواليك دلوقتي، انتوا تلاحظوا الاطفال كلنا لينا برضه جيراننا اطفال، ولاد اختك ولاد اخوك ولاد مش عارف مين، تعالى اطفال كده، اي طفل بيسخن امه بتديله ايه؟ بتديله ايه؟ باستا. وساعات تديله كتفلان وفولترين دروبس. يقولك اصل ده بينزل حرارة اكتر، الست عارفة كده، هو كلامها صح. بس عمرك شفت الطفل السخن اديها له اسبرين؟ مديهالوش. خلي بالك ان اي طفل فيفرش بليز ما تديلوش اسبرين، وخصوصا كل ما كان الطفل سنه اقل من 5 سنين. لان اذا كان الطفل عنده فيرال انفكشن، لو عيل جاله فيرال انفكشن وخد اسبرين هيحصل له ريز سندروم وفرمننت فيليير والعياذ بالله. مش عارفين ليه؟ طب انهي انفكشن اللي بتعمل كده؟ انهي انفكشن؟ يقول لك التشيكن بوكس بالذات. عارفين التشيكن بوكس؟ يا ويلك لو اديت له اسبرين، نهارك اسمه. ولا تشيكن بوكس ولا انفلونزا ولا برا انفلونزا. بص العيال الصغيره ما تديهمش اسبرين. وعلى فكره بقى، على فكره اقول لك على حاجه من بدايه انا. في لفظ بننادي بيه ان هو يتلغي من الـ من الوجود. كلمه اسبرين اطفال. مش عايزين نقول الكلمه دي. انا عايز اقول ان احنا ما نقولش اسبرين اطفال. في حاجه اسمها اسبرين 75 مللي جرام بس، لكن كلمه اسبرين اطفال بتوحي ان هو بيتاخد للاطفال. وحياتك عند الاطفال ما بيستعملوه خالص الا احيانا في مرض ايه؟ واحد اللي هو مين؟ روماتيك فيفر. يقول لك ايه؟ اوعى تديه الا لما تتاكد الروماتيك فيفا عشان تبقى عارف. فيما عدا هذا ما تديش. شوف بقى ازاي. يبقى لفظ اسبرين اطفال هو لفظ مرفوض. يقول لك ما انا اديت له اسبرين اطفال يا بيه. اسبرين اطفال. تيك كير. واحد تاني يقول لك ايه؟ هتديني اسبرين اطفال؟ ايه؟ لا يعني اطفال تاني وهدوم. تلغي اطفال عشان دماغنا كمان ما تتعبش بس وخلاص. انا رايي هذه الاسباب. ودايما حتى يبقى هنكتب شويه كلام بالعربي كده لذيذ، يعني نقعد نقول ايه جنب البريجنانسي دي. تكتب ايه؟ تكتب بالعربي كده ما تنساش الست الحامل. يعني حتى انا هاجي اقول لك ايه، فاكرين لما قلت لكم الفارمنت فيلير ايه اسبابه؟ فانا قلت لك الست الحامل، ايه الحمل اللي هو فاتن؟ يبقى بريجننسي على جنبها. وبعدين الكحول هتكتب جنبه، واللي شرب خمره. عددكم فاكرين الراجل اللي شرب خمره؟ اللي شرب كتير. وبعدين والطفل اللي خد اسبرين. اوعى الطفل اللي خد اسبرين ده، دي مشكله. وايه كمان؟ واللي انتحر. انتحر بايه؟ برص دمور. يعني تحس ان هي اسباب. ولذلك كتير قوي يقعد يقول لك ايه؟ بص عمره ما يجي يقول لك اسباب الكرونيك ليفر سيلفيلير. كلها فايرال واوتوميون، كل الامراض اللي درسناها. لكن الفالمنت فيلير واضح ان له اسباب معينه. زي ما انتم شايفين. في كمان دواء انا نسيت اقوله، التترا سايكلين. التترا سايكلين اهو لما يتاخد انترا فينس. تترا سايكلين انجكشن. والحمد لله التترا سايكلين انجكشن ده لا اعتقد ان هو موجود، هو مش موجود في مصر خالص، وبلاد العالم كلها ما بقتش تستعمله. يعني هو دواء في 60 و70. تعالوا بقى نشوف ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعته. اولا والله يدعي العقل ليه يا دكتور. بص الكلينيكال بيكتشر كده في كلمه واحده، بص هيباتيك انكفالوباسي. الله هيباتيك ايه؟ انكفالوباسي. طب واللي احنا درسناه اللي فات ده كان ايه؟ هيباتيك انكفالوباسي. طب ايه الفرق؟ هات بقى كده عنوان الهيباتيك انكفالوباسي الاولاني، ام اوريك حاجه، عايز اوريك حاجه. هتلاقي مكتوب عندك types of hepatic encephalopathy. ايه الانواع بقى types؟ هتلاقي بص لك ايه acute. احنا خدنا النوع الوسطاني، قلت لك النوع الوسطاني ده موضوعنا. هو ايه النوع الوسطاني؟ اللي هو liver cirrhosis وpericytic factor. لكن النوع اللي قدامنا دلوقتي اسمه acute encephalopathy، اللي هو فالمنال. يعني ايه فالمنال؟ نو بريسيبيتيتنج فاكتور، انا مش محتاج ده. انا شربت خمره او خدت باراسيتامول بكميه كبيره، خلاص فرتكت الليبر، خلاص مش محتاج بقى حاجه تاجريفيت. لكن الليبر سيروزز، انا عندي ليبر سيروزز بس انا كومبنسيتد. فلما جالي جي اي تي بليدنج، او لما حد اداني دايوريتك، او لما جالي انفكشن حصل لي اكسسربيشن، فكان ده البريسيبيتيتنج فاكتور. يبقى اذا لما يجي يقول لك قول لي انواع الانكيفالوبس، هتقول لي في نوع اكيوت ده مع الفاجنال فيليا، وهذا لا يحتاج الى بريسيبيتيتنج فاكتور. وفي نوع ثاني اللي هو ليبر سيروسيس ويز بريسيبيتيتنج فاكتور. النوع الثالث مش هنقوله دلوقتي، تعالى ارجع بقى للفاجنال. يبقى الفارمنال شكله ايه؟ هيباتيك انكفالوبس اكيوت، يعني نفس الكلام اللي قلناه قبل كده، بري كوما وكوما ونفس الستيجز وكل حاجه، بس هنا العمليه بقى ايه؟ حلوه، بس بيزيد بقى على الهيباتيك انكفالوبس بقى كومبليكيشنز. بص بقى الكومبليكيشنز عامله ازاي بقى؟ كومبليكيشن بقى ايه؟ مصيبه سودة. المهم برضه انا عايز اقول ايه الانفستيجيشن، يعني ايه اللي يخليني اعرف ان ده فاجنال فيليور؟ اولا بص يا دكتور، انتوا قولوا لي ايه الثلاث معامل اللي لما بعملهم والاقيهم وحشين بقول الليفر ده فانكشنالي مش كويس؟ الثرومبين تايم، الالبومين، البلومين. بس مين اهم واحد هنا في الفالمنال؟ الثرومبين تايم. لانه بينه فالمنال واكيوت يبقى السيروم البومين ممكن يفضل لسه نورمال، يبقى البروثرومبين هو الذي يتنبا. طب في حاجه كمان اضحكك بقى، انت عارف هنا الليبر هنا ايه؟ الليبر بص لك الطحن، يعني ايه الطحن؟ الليبر راح الطحن فطلع الانزيمات اللي جواه كلها، تيجي بعد فتره تلاقي الانزيمات ما بقتش عاليه، لان الليبر فضي هو عاد في انزيمات اصلا، يا ابني مفيش ليبر خلاص. طب تحب اقول لك كمان حاجه غريبه جدا، عارفين السونار؟ تيجي تعمل سونار تلاقي الراجل الليبر بتاعه كش، وساعات يقعدوا يعملوا له سونار كل عده ايام، بص تلاقي حجم الليبر بيقل كل مثلا اسبوع، فاهم؟ الليبر عمال يصغر كده. طب ايه الحاجة اللي انا في رأيي تجزم انه فالمنال فيليور؟ هو مفيش حاجة تجزم الحقيقة، انما عارفين الليفر سكان اللي هو ايه؟ مش احنا قلنا بندي انترا فينس تكنيشيم، تكنيشيم مادة مشعة، وبعدين يشوف ايه؟ يشوف ايه بقى؟ المادة المشعة دي، يشوف بقى الجاما كاميرا، شوف الليبر هياخد ابتيك ولا مش هياخد ابتيك. هنا نو ابتيك، يعني انا اديت الماده المشعه للمريض وبشوف الليبر هيابتيك ولا لا. نو ابتيك، يبقى الليبر ده ايه؟ ده مش شغال خالص، يعني كل عام وانت طيب. فبص العمليه هنا بقى، الراجل ده خلي بالك بقى من الاخر كده، ده هيموت عشان تبقى في الصوره، ما لم إذا كان بقى ربنا سبحانه وتعالى عايزه يعيش هيعدي خلاص. إنما هم بيعدوا إزاي بقى في الغالب؟ ها؟ لما بنعمل لهم ترانسبلانتيشن. لو شايفين الليبر هيحطوا له ليبر جديد دلوقتي، وهقول لك إزاي. بص بقى العلاج مع الكومبليكيشن عشان تخلص. يبقى أنا بقول لك إيه الكومبليكيشن؟ هي موجوده مع العلاج. بص الراجل ده بيجي له ايه؟ بص الكومبليكيشن. واحد خلاك من دي هايبوجلايسيميا. ليه بقى جاله هايبوجلايسيميا؟ خلي بال حضرتك، هو ايه الستورز بتاعتنا؟ ايه الستورز بتاعتنا في الليفر؟ جلايكوجين. طب انا الليفر بتاعي باظ، ما عنديش جلايكوجين، فخلاص مفيش جلايكوجين. وانت ايها الطبيب نسيت تديله جلوكوز، خلي بالك بتنسى. انت فاهم ان بص ساعات بخش كده على عيان، بص فتلاقيه كوماتوز، فتسال الولد تقول له ايه؟ الكوما دي ايه يا ابني؟ فقال له بس هو عنده سريبرال هيموريج او سريبرال انفاركشن. ونقعد نتكلم بقى في العلم والتحاليل ومش عارف ايه. بقى في الاخر تلاقي واحد فينا افتكر كده، انت يا ابني هو العيان ده عنده كوما بقاله قد ايه؟ ده بقاله 3 ايام. طب الانتيك ايه بتاعه؟ فتلاقي الولد يا خبر ابيض ده انا نسيت يا بيه. نسي ياكله ويشربه. بس هو في كوما وعرفنا العلاج وبندي العلاج، لكن مفيش ولا كالوريز ولا فلويد. مثلا ما بياخدش اي في فلويد، مفيش فلويد عن طريق مثلا رايت تيوب. ايه ده؟ عشان كده العيان ده بقى صصبته من اول الهايبوجلايسيميا. لو انت اديت له فلويد وما فيهاش جلوكوز هيجي له هايبوجلايسيميا، وتلاقي راجل فطس مات. وياما ناس ماتوا كده عندنا في المستشفى، وبنعرف بعد ما يموتوا بقى، لان عندهم هيباتيك انكفالوباسي. خلاص انما لاكتيلوز فلاجيل ود ود ود ود، بعد تلاقي العين مره واحده راح ميت قدامك اللي عملت. طبعا في تحاليل ايه راحت، احنا اول ما بيخش بناخد التحاليل، فالتحاليل بتيجي بقى بعد ما بيموت. ده كتير. طبعا عادي، يا سلام، هو مش في عيان بنسحب منه التحاليل وبعدين تودي التحليل والتحليل قدامه ساعه، مش كده؟ العيان مات اول ما دخل، واحنا يعني احنا هنحارب عصراني يعني. خلاص هو مات الصبح. فيجي ايه؟ فيجي التحليل تلاقي تقرا تلاقي الجلوكوز 15. يا نهار ده كان هايبوجلايسيميا. فليه بقى؟ ليه مات بقى؟ لانك لم تتبع ايه؟ الجايد لاين. اي مريض يجي لك وسطح اديله جلوكوز، اعنيه جلوكوز لحد ما نشوف ايه حكايته. هتقولي طب لو كان سكره عالي طص نعليهوله شويه. خلي بال حضرتك. فطبعا هنقعد بقى ننبه يا جماعه عايزين ناخد بالنا المره اللي جايه. فالمره الجايه بنيجي العيان ان شاء الله عايزين نديله ايه؟ جلوكوز. نروح جاي العيان اللي بعده بعد كام يوم زيه، انا عمال افكر لا مش عارف جلوكوز يعني ايه؟ هيروح نديله جلوكوز جامد، يروح الانسولين طالع بقوه، يروح عامل هايبوكاليميا. هو الانسولين لما طلع يدخل مين جوه الخليه؟ البوتاسيوم. راح الراجل برضه مات. جاب التحاليل البوتاسيوم 1.5. يا جماعة الزهر ان احنا ادينا عموما خلي بالك المرة الجاية لازم ندي بوتاسيوم. وهتاخد بقى ايه كده؟ في طبعا كمان عنده كمان هايبوناتريميا. هايبوناتريميا جاية منين بقى؟ بص بقى هايبوناتريميا جاية منين؟ ان احنا في عندنا حاجة اسمها بص كده حاجة اسمها فري ووتر سكريشن. في حاجه اسمها ايه في العلم؟ فري ووتر سكريشن. يعني ايه؟ حضرتك دلوقتي لو انت جيت في يوم حر رحت انت مروح البيت ورحت فاتح الثلاجه ورحت قضيت على ازاز الميه لتر ونص ورحت شاربها مره كده شفت ميه كتير. الميه دي هتروح كلها هتبقى ابسوربت ان شاء الله. فهتعمل لك نوع من الايه؟ دايليوشنال هايبوناتريميا. بس الكليه بتاعتنا لديها القدره ان هي تعمل حاجه اسمها فري ووتر اكسكريشن. يعني عشان تظبط الايه الهوميوستاسيس بتاعك العيان ده التيوب بتاعه تعبانه من الليفر فيلير خلاص الكيدني تيوب انيبل تو اكسكريت الفري ووتر يبقى انت بتديله بقى ميه عن طريق الرايه بتديله فلويد اي في بتاع انت هنا بتعرضه لدايليوشنال هايبوماتريميا لان الكليه بتاعته ما بتبقاش خلي بالك لانك انت ممكن تبوظ له حاجات كتيره يبقى الراجل بص عنده ثلاثه هايبو هايبوجلايسيميا هايبوناتريميا هايبوكاليميا هيموت من واحده من ثلاثه طيب انا طلعت واد ناصح قوي واخد بالي من الثلاثه طبعا احنا بناخد بالنا ده بتخش كده دخل عيان كده في الانتنسيف كير وشوف العيال بتوع التخدير بيعملوا ايه عفاريت مفيش حاجه مني تقع منه ابدا انت عنده البتاع بيحل في دقيقه فيروح بقى ايه يحصل ايه بقى الكومبلمنت بيتخلق في الليفر مفيش كومبلمنت تلاقي الراجل جاله فالف انت انفكشن اي حد روح جاله شويه نيمونيا حلوين كده خلصوا عليه بلاش الليفر اتفردي كل الفاكتورز اوف كوجوليشن باظت بليدنج من كل مكان تلاقي الدم خارج من ودانه بص الراجل محاصر تشعر وكانك بقيت ايه محاصر خالص في حصار بص بقى كمان التوكسينز دي بتعمل عامله سودا بس انا مش هتكلم فيها النهارده بص برين ايديما يا بطل لا لا هو برين تعرف عن ايه برين ايديما يبقى انا تقريبا هموت اهو واحنا مخنا بيلاقي حته يورم فيها ده مؤاخذه يعني لو رجلي ورمت هيحصل ايه؟ هتقوم الجزمه هتضيق مش كده؟ اقلع الجزمه سكال بوك خلي بال برين يورم اعمل ايه خلاص؟ هيحصل ايه؟ هرنيشن تلاقي البرين اتحشر الراجل يا اخويا تيجي له كده يجي لك كده انت بقى تقعد بقى تحارب كل الحاجات دي فلازم هيموت. انت فاكر انت فاهم ايه؟ خد بقى كمان هيباتو رينال فيلير يا الله بقى ليفر فيلير ادى الى رينال فيلير يا حلاوه. الراجل ما عادش فيه حاجه سليمه. يبقى الحل هو الزرع. عايزين زرع هو مكتوب كيكه يا حد يا ابني شوف كده مش مكتوب ايه ايوه العلاج العلاج بقى بتاع الموضوع ايه بقى؟ ما انا عالج الكومبليكيشن وهدي ايه برضه؟ انيما فلاجيل لاكتيلوز انتي بنزو عادي جدا ما هو مكتوب في الاول طب وبعدين يا دكتور ما انا عالجت الانكفالوبس يعني تحس ان هي ايه؟ الانكفالوباسي ده اللي فاتت بس زائد 8 كومبليكيشن ولاد 60 في 70 8 عشان كده يقعد يعمل ايه؟ صوديوم بوتاسيوم فوسفال اربعه هنا بقى الجايد لاينز الجايد لاينز يعني ايه؟ الخبره انا بقى مش هستناك انت تتعلم في الناس خلاص ما احنا موتنا 300 نفر قبل كده هي كده فتبتدي الخبره تبان يقول لك لا خلي بالك ده بيحصل كذا وكذا وكذا هيحصل معاك كذا فيروح حاطط لك ايه؟ جايد لاينز الجايد لاينز دي يا دكتور هي دي العلم دلوقتي يعني ايه جايد لاينز؟ يعني لما يجي لك يبادك انكفالو بس تعمل له كذا ما تقعدش تفكر ما تقعدش تجتهد هو هيقول لك تعمل ايه؟ بس انا برضه ما اقدرش اعمل الكلام ده لما ابقى فاهم الموضوع ده عارفين الجايد لاينز دي بتبقى محطوطه فين دلوقتي؟ في المستشفيات اللي هي بص في امريكا نفسها في الدول العربيه بدات تعمل كده على الحيطان على الحيطه لوح على الحيطان لوح متلوثه يعني ده احنا قاعدين في امرجنسي روم اهي هي دي الامرجنسي روم اهي كل دي سراير بص سرير ستاره سرير ستاره سرير كل دي سراير رصاصه قول ضخمه في دكاتره في المكان ده بتاع الميديسن احنا بنجيبها في الامرجنسي من 12 ل 15 حاله معروفين هيجي ايه؟ هيجي لك حاله هيماتيزيس هيجي لك رينال فيليور ليبرسيت فيليور دايبيتيك كيرو اسيدوزيس هايبوجلايسيميا جلطه في المخ نزيف في المخ هايبرتنسفيك حاجات احنا عارفينها. تلاقي اللي بيجي لك ده واحد من دول خلاص. فتلاقي حبيب قلبي ال 15 حاله كده في لوح هنا متبروزه ومحطوط فيها الجايد لاينز. الحاله بتاعتي كذا انا عارف انا هعمل ايه طبعا، بس انا برضه ببص على الجايد لاينز احسن احسن. خبر تعمل سيرم اميليز عنده ابدومينال بين ثلاث دهات وعملت كل حاجه، بس انا مخي نسي السيرم اميليز عشان البنكرياتايتس. طب انا عارف ان البنكرياتايتس بتعلي السيرم اميليز بس انا نسيت اكتبه. جل ما لا يسوى. فاهمين يعني ايه بقى جايد لاينز ولا ايه؟ هو بيمشي. انتوا مش فاهمين ولا التنحين ولا تعبانين ولا كل واحد يروح لحاله ولا مش عارف مش عارف مش مبسوط. المهم يجي بقى يا سيدي فالواد ابن العفريته يعمل ايه بقى؟ بوتاسيوم صوديوم خلي بالك ها جلوكوز خلي بالك من انفكشن فريش فروزن بلازما عشان بريدنج تندنسي حاسب من البرين قديمة شوف الكيدني. انت عملت كل اللي عليك والجايد لاينز كلها عاملها وايدت كل حاجه انا عملتها. جه الراجل مات يروح جاي الحساب. الحساب فين بقى؟ في الشغل. مصر لسه ما فيهاش حساب على فكره، مش عارف مش متعودين على كده. اوكي؟ العيان مات يبقى في حاجه اسمها المورتاليتي كونفرنس. في عندنا 7 مات في الاسبوع ده في المستشفى، هنعمل مورتاليتي كونفرنس، نشوف ماتوا ازاي. هات الورق، هات الدكاتره اللي كانوا معاه ونقعد مع بعض مورتاليتي كونفرنس. الهدف منه ان احنا بنستفيد علميا اولا وعشان ما نموتش ناس كتير، ولو ثبت انه هناك اهمال تتحسن. الكلام ده فيه غلط. احنا بقى بنخش احنا بقى كده ايه بص كده في دكاتره بقى يروح داخل على الحاله يروح بقى يقعد يبص كده يقعد بقى ايه يبتدي بقى يفنن ومش ده صح الخبره ده، بس برضه ممكن تنسى ايتم في وسط الزحمه. تليفون بس يجيلك بس هو مجرد بس موبايل يجيلك وترد عليه تلاقي نفسك نسيت. انت باصص على المكان جايبات باصص عليها كذا كذا كذا كل الحاجات اللي عملتها وقيدتها. العين يموت ما يموت على ابوه اعمل له ايه؟ حلو دي ولا عملت كل حاجه بقى طيب نيجي بقى الزرع. هتزرع ليفر. بص بقى الحته الجميله دي لما تسمعها تحس ان انت اتكيفت وانبسطت. بص بقى الليفر ايه رايك لو العين ده عاش؟ لو انا فضلت ماسك العيان ده يا دكتور 3 شهور 3 شهور ومحرجم عليه من كل الحاجات دي وما ماتش الليفر هيريجنريت. صدق بس مين يضمن ان العيان يقعد كده 3 شهور؟ ده لازم هيموت مني. عشان كده بص بقى بيعملوا حركه خليك بس معايا لو سمحت. في حاجه اسمها اوكسيلياري ليفر ترانسبلانتيشن. اقروا الكلمه كده اوكسيلياري مكتوبه. يعني ايه اوكسيلياري؟ اوكسيلياري يعني احتياط يعني الاستب يعني البديل ليها كذا حاجه. يعني ايه بقى يا دكتور؟ بص حبيبي كده بص عندي كده حاجه لذيذه قوي. انا بقى عندي بارمننت فيلير فالليفر بتاعي ده ايه؟ باظ. الليفر ده باظ خلاص. بس انا قدامي بس لو اعيش 3 اشهر الليفر ده هيرجع تاني. يروحوا جايبين ليفر جديد يجيبوا ليفر تاني ويزرعوه جنب النيتف ليفر. مش هنشيل الليفر الاصلي النيتف مش هشيله خلاص كده. وقال الليفر اهو هزرع جنبه ليفر اللي هو اللي انا جايبه ده اهو بيسموه اوكسيديا. يوم الليفر اللي اتزرع يخلي ايه خلاص هيشتغل عليا اقوم انا ايه افوق ويفضل الليفر الاوكسيديا اللي موجود جوه بطني شغال عليا لحد ما النيتف ليفر يريجنريت اروح شايل الاوكسيلياري ليفر واكمل بالنيتف ليفر. تخيلتم؟ تخيلتم؟ تخيلتم الحكايه ولا لا؟ طبعا في ناس بقى مخه ايه؟ مخه قد كده. عارف اللي هو كده مخه صغير. طب وهنزرعه فين بقى؟ هو المكان ايه؟ ها؟ عشان انت اهبل وعبيط. عمرك جت ما شفتش ولايه هلا ولايه رفيعه ها رفيعه كده وحامل في 3 عيال ها يروح فين دول؟ سيدي الإجابة كان ضربة فضمة عديدة. مش كده بابي يا أختي؟ بطنك ايه يا ابني تشيل بلاوي؟ انت مش فاهمها ما شوفش اللي عندي عنده اصايص يا لا بابو فيها 30 لنت يا راجل نام كده بابو دي قد كده بص كده ايه ده؟ انت ممكن تخش تقعد جوه تيجي تقول لي هتسمعه فين؟ هو في سبيس؟ انت مالك؟ مالك انت؟ المهم الاوكسيليار ليفر ده لذيذ قوي. بعد ما الليفر النيتف يشتغل نشيل الاوكسيليار ونديه لواحد تاني. يقول لك لا استنى شويه استنى شويه في عيان جنبنا بيخلص ها الليفر هنا اشتغل شيل نروح حاطه للتاني. بيفضل الاوكسيليار يتنقل من مكان لمكان جيل بعد جيل. يعني انا دلوقتي سيكشن ايه؟ انت بتعمل زي الفيلم بتاع اسماعيل ياسين حسب لحسن الميت يتعور عارف الفيلم ده وهم شايلين حنوتيه وهم شايلين ده حسب للميت يتعور ما يتعور يعني واحد اللي بيحاول يقول خف الانفكشن ما يجيني الانفكشن بس اصحى ده يا دكتور ما تخافش طبعا كل حاجه ليها بريكوشن اهو الاوكسيليار ليفر ده بقى لو اتعمل احنا بقى ناقصنا الارجنت ليفر ترانسبلانتيشن مش موجود عندنا ولا الاوكسجين هي دي القضيه طب انا دلوقتي كل الناس اللي بيعملوا ليفر ترانسبلانتيشن في مصر معدودين على الصوابع معلش مع الاسف والموضوع فيه بيزنس جامد قوي ولسه فيها الاف المرضى مستنيين دور فالموضوع غير مهم غالي قوي عارفين بكام؟ كام يا حبيبي؟ 120 لا يقل عن 300,000 جنيه 300,000 ها؟ العين بيدفع كام؟ العين بيدفع فلوس حق الدوله فلوس مش عارف ايه فلوس بيقعد يصبطوا في الصوت أدعى ناس أنا أشوفهم ما عارف مين يا دكتور مش عارف ليه احنا سكان القاهرة مش كده عادي واسكندرية مش كده عادي مدن القناة نص ونص إنما تلاقي جماعة الأقاليم تلاقي ناس اللي هم بتوع الإيه المنصورة الشرقية المحافظة الأهلية جماعة اللي في طنطا الصعيد الناس دي كلها برضه المنوفية المنوفية ولا مين المنوفية يعني السمعة لكن المنافع كويسين على فكرة واللي بوظ السمعة كان قام السادات دي بس كانت نكت فطلع بتاع المنافع تبص تلاقي يا دكتور واحد في البلد تعب محتاج ليفر تبص تلاقي البلد تبص آلاف البشر بيحطوا فلوس بص يقول لك يا دكتور بص الفلوس مش مشكلة عندنا احنا خلاص الفلوس لا بنلم فلوس من بعض ان شاء الله كل واحد يحط 5 جنيه تلاقي يوم الزرع يا ابني تلاقي البلد كلها موجودة في المستشفى تلاقي في بتاع مثلا في الوقت تلاقي الرجالة كلها قاعدين عارفين المناظر دي حاجة مش ممكن حاجة حلوة يعني بعد اليوم خلاص روحوا الراجل بقى كويس يقول لك مش هنروح الا وهو وياه يفضلوا قاعدين بره يا عم لسه قدام اسبوعين واحنا ورانا ايه؟ ادينا قاعدين ويفضلوا بايتين ما يفهمش منهم هنروح وهو وياه بص مش هنمشي الا وناخدوا معانا مروحين شوف الجدعان احنا هنا ادينا بلا شويه راح ده نجي شوف الناس اللي شايف الناس بص اخي الناس عامله ازاي حاجه حلوه وكده معظمهم ما اعرفش يكتب اسمه بس بيفهم عارف الفولة وعارف الفولة سيب بقى المربع ده عشان المستوى متدني فمش هقدر اقول دلوقتي هديك كمان حته صغيره قوي وسهله قوي حته دي والله ما اعرفش ما يجي لي مزاج يا دكتور ايه؟ ايوه يا دكتور انا عارف دكتور حمدي بعدين ليش يا دكتور عندي مشكلة يوم الأربعاء يبقى عندي عيادة في المستشفى شمس تخصص يوم الأربعاء. العيادة دي على حسب ساعات بتبقى زحمة وساعات بتبقى هادية. كان ناس كبسوا عليه بتعرفش تفرص والأربعاء ده بيبقى كده شوية يعني سيبوه على الله سبحانه. أنا أخذ بس حتة من أسايتس كده وربنا يسهل. فالأسايتس بقى معناها excessive accumulation of fluid في البريتونيوم. اسمها ايه باللغة العربية؟ استسقاء. يقولك استسقاء. في ناس يا اخي الكلمة دي يسمعها يعني هو عنده استسقاء فلما ليه يقول لا مش استسقاء يا عبد العين وغلط يعني مش استسقاء ده ده شوية مية خفيفة مش عايز يسمع كلمة استسقاء. بس كلمة استسقى دي معناه انه هو استسقى خلاص هيموت يعني خلاص هيموت. طب في ناس عندها استسقى بقى 20 سنة على وموتين 7-8 دكاترة سكتهم. طب نيجي نشوف الكوزز اوف اسايتس. انت بقى علم على اللي انا عاوزه انا علم اعلم انا كده ولا انا لقاء في حاجات مش هنقولها النهارده. سترونج كلر علم حاجة سترونج كلر يعني بينه لونها شبه لون السيرم يعني في مالجنانسي وتيبركلوزيس وسبونتيني واسبكتيريال بريتونايتس دي اكسوديت. واكسوديت يعني ايه؟ يعني بتبقى كلمه اكسوديت يعني لا اما انفلاماتوري لا مالجنانس. يعني جنب كلمه اكسوديت كده معناها حاجه انفلاماتوري لا اما ايه؟ مالجنانس. في كمان اسباب اخرى سيروزيس هارت فيلير كونستريكتيف نيفروتيك. بصوا دول معظمهم ايه يا اولاد؟ ترانسودنتس. كان في حاجه اسمها ميكس سندروم مش عارف خدوها دي في الباثولوجي ميكس كان يقول لك اوفيريان تيومر ومعاه رايت سايد بلورال ديفيوجن مش مهم دلوقتي بس اعرفوا الاسم كده كايلس ليمفاتيك هيموراجيك زي المالجنانسي المالجنانسي وابدومينال تروما والاكيوت فينكر ده يعني بص يا دكتور انا ممكن اخد ضربه في بطن السكينه تلاقي الدم ينزل جوه البريتونيوم. البنكرياس هتعرفوا هو بيعمل حاجه اسمها هيموراجيك بنكرياتايتس وبيعمل نوع من الاسايتس الهيموراجيك زي ما هنشوف. دلوقتي انا بس عايز اقول كلمه مهمه جدا اكتب ده على الشمال Aside causes of ascites with lower limb edema. Causes of ascites with lower limb edema. Causes of ascites with lower limb edema. فانا هقول ايه؟ mostly هتبقى ايه؟ generalized edema. اللي هم مين؟ التلاتة ياهم واحد نيفروتيك سندروم صح وجنب نيفروتيك سندروم روح كاتب بين قوسين هيفي بروتينوريا يبقى هعمل له تحليل قول اتنين هيباتيك اللي هو يبقى الهيباتيك ليفر سيروزس هتلاقي الليفر سيروزس ايه بقى؟ ايه الحاجة اللي تثبت ان الليفر هو اللي عامل الاسايتس ده ايه؟ برولونج بروسوند تايم زائد هايبو البومينيميا. برولونج بروسوند تايم يعني انكريز بي تي وهايبو البومينيميا. التالتة بقى كاردياك. الكاردياك اعرفه ازاي؟ بالانفستيجيشن باي ايكو. طبعا علاوة على انه مع النيفروتيك سندروم ممكن مثلا مع كلمة البروتونوريا هتقول ايه؟ هتقول other symptoms وسيبها بقى بتاعت النيفروتيك. لكن مثلا مع ال other symptoms and science حاجات تخص الكلى زي بافنس مش بافنس زي بالذات البافنس لكن الليفر والكاردياك اكتب بقى اسوشيتد سيمتوم وساين اسوشيتد سيمتوم وساين يعني ده واحد بيقول لك هيباتيك هيستوري الثاني بيقول لك كاردياك هيستوري ده عنده ساينز اوف ليفر ديزيز اللي عنده signs of heart disease you can discriminate. يعني انا النهارده ما اقول لك ايه تلاقي واحد يقول لك يا دكتور انا رجلي الاثنين وارمين يا دكتور فانا لازم اشيل الثلاثة دول من قدامي. على فكرة اي واحد فينا ممكن رجله تورم الاثنين ما تخافش من حاجات لوكال يعني بس ايه بص يا دكتور تلاقي واحد عايش في مصر طب انا عايش في مصر حلو طب هتيجي تقول لي زمان واحنا عيال صغيرين انتوا ازاي انتوا صرتوا ما عرفتوش الكلام ده الناس اللي عايشه في مصر دي دايما كلنا لينا قرايب في الريف بس انت هتلاقي قرايبك دول انت بعدت عنهم خلاص بس لازم لما ليك قرايب في حته معينه بس خلاص بعدوا عن بعض ولاد عم ابوك ولاد خال مامتك حاجات غريبه احنا كنا زمان كانت الدنيا غير الدنيا كان زمان تلاقي مثلا يعني الناس بتزور بعض بشكل فظيع تبص مثلا ايه تلاقي الواحد ابوه يروح واخد الاب ياخد عياله ومراته يسافروا الريف عشان رايح مثلا لابن خاله هناك في الريف بقاله سنين ما شافوهوش عايز يروح يزوره طب نروح رايحين احنا الريف بقى ونفرح هنركب الحمار وهنشوف الدلعه وهنشوف الساقيه والغير ونقعد نلعب طبعا اي عيل فينا ممكن سيبي يقعد يحط كده رجله كده ايه يلاقي الدلع كده يقعد يعمل كده في الكيف يقعد يلعب كده يعمل كده خلاص ويرجع مصر في الحرس يعني دخل فين بالحرس وبعدين بالحرس هي كده ليها علاقه جميله بالفيروس سي مش عارف خدتوها ولا لا في البار احنا بنتكلم فيه فالواد جاله الانفكشن وهو عنده كام؟ 10 12 سنه يا عم كان هو سنه 40 سنه ما عندوش حاجه اول ما بدا يشعر بمشكله فبيقول لك ايه انا رجلي وارمه يا دكتور بس دور بقى بص لا راجع عنده ايه ليفرس بس ايه رايك بس ممكن يا راجل كارديك ممكن يا راجل ريما يعني حاجات هتلاقيها غير وتقعد تساله هو لا يذكر هذا الاسم عشان كده انت لازم تخلص من دول هتحط بقى سؤال تاني اللي تحتيه causes of ascites without lower limit يبقى تفكر في ايه جميل تفكر في ايه جدع يبقى هنا suspect local cause في البريتونية طب ايه التلات امراض اللوكال في البريتونية روح كاتب يا جميل تي بي بريتونايتس تي بي بريتونايتس وتكتب جنبها توكسينيا شويه ليبر وشويه توكسينيا شويه فيفر شويه ويت لوس ايه كمان عايز حاجه كمان ايوه جدع او مالجنسي والمالجنسي دي يا جميل في واحده برايمري يعني كلمه مالجنسي تطلع منها فرعين برايمري ده اسمها ايه ميزو سيليوما كلين بيزوس اليوم دي ده ايه ورم بيطلع من ايه؟ من ايه؟ من البريتونية من البريتونية نفسه والتاني سكندريز ميتاستاسيس والميتاستاسيس كومنلي منين؟ من الاوفري والعياذ بالله شوف يا ازاي؟ هنا لازم وانا قلت لك على البنت في بنت انا قلت لك عليها القصه دي صح؟ البنت دي طبعا كانت كانت كانت بوست بارتم زي ما قلنا كانت ولدت وصايت فطبعا بقى بدانا نقول ايه؟ طب الليفر طب الكيبا بس انا عارفها انا عارف البنت دي انا بنت طب هي جيلها يعني انا قلت ايه؟ هي كونشي البنت عندها كوليبيرو نفرايتس اصلا كوليبيرو نفرايتس ساعات بتزيد في الحمل يكون بقى نفروتك والحاجات دي وبتاع وكده انا دي اول حاجه بس اللي زعلني البنت رجلها مش ورمه ده كان بالتليفون ده ورمه لا لا ما فيش حاجه طب خلاص احنا عموما فطبعا طب ايكو عملنا ايكو سونار عشان الليفر ايكو عشان الهارت زلال عفريت مفيش يبقى الثلاثه الاولانيين ايه؟ راحوا راح بس واحد قاعد يقول ايه؟ يمكن بس الحمل برضه اصل في ستات كده تقعد ورمه الاسمنت بره فتره بعد الحمل بس فتره طويله. المهم مفيش بدانا نمشي في سكه ايه اللوكل. فلما عملوا السيت سكان فاهم ازاي؟ السيت سكان مش مباحه. قلنا يكون في حاجه مليجنة، حاجه بتاع، لازم حاجه يا دكتور مؤاخذه حلوه كده. حتى ما في الاخر قالوا احنا شاكين في البريتونيوم بقى هو اللي قدامنا دلوقتي. فلازم نشوف تي بي بريتونايتس. بقيت انا اقول تي بي هي اللي يطلع تي بي. يا رب بس هيجيلها تي بي منين برضه؟ مش اي حد فينا يجيله تي بي كده؟ عارفين كده ولا لا؟ مش عارفين القصه دي. يعني اي حد فيكم ممكن يجيله تي بي؟ لا طبعا. ازاي وانا ايه؟ وانا حرفيا ولا ايه؟ هتشوف ازاي؟ لازم انت يبقى الامين سيستم بتاعك زباله. ده ما مش هيحصل ان شاء الله ويا رب. ريست على الايه؟ اللابروسكوب ولقوا ان فيه ليجن في البريد. خدوا البايوبسي راح طلع ايه؟ مش ميزوثيليوما، طلعت ميتاستاسيس. وطلع البرايمري في الاوفري والاوفري ما كبرش سنتي تقريبا. ودايما كانوا بيقولوا لنا في الباثولوجي كانسر اوفري، الاوفري ده من السايلنت كانسرز. يعني الواحده اللي بعدها كانسر اوفري وهي مش دريان ما مش حامل. مع التفاجئ بقى من ايه؟ من الحاجات الحلوه دي. خلاص يعني دي القصه. فشوف من هنا انا عايزك تفهم حته الاسايز، لان الاسايز دي اكتب عليها بروبلم. ويا حبيبي مش بروبلم، دي حاله في الامتحان. يقول لك دخلت على حاله اسايز ايه؟ والراجل قاعد يناقشني في اللي انا قلته دلوقتي. قول لي احتمالات الاسايز. وعايزك تقول له الثلاثه دول والثلاثه دول. عشان تبقى انت راجل بعد كده في ميعاد هذا تطلع اي حاجه ثانيه بقى تبقى تتنادي تطلع. لما ما تطلعش لا ده ولا ده نبقى ندور بقى مين اكس بي بقى دي عفريت ازرق. مش مشكله. الكومن هو الكومن على فكره. ايه؟ لا ما هم تي بي بريتونايتس. وبعدين مليك نانسي اثنين برايمري وسكن بس مش كلينيكال بيكتشر اوف اسايتس. اكتب انظر العملي. جنرالز بالج بقى وشفت الدارنس والكلام الخيبة ده هنتكلم عليه. بس افتكروا حاجه بقى يا اولاد مهمه قوي. اكتب هذا السؤال الجميل. اكتب تنس اسايتس. هاو كان يو دايجنوز تنس اسايتس؟ ده سؤال مهم. هاو كان يو دايجنوز تنس اسايتس؟ ازاي تعرف ان الاسايتس دي تنس؟ اكتب يا سيدي المريض يبقى عنده واحد اورثوبيا. اورثوبيا ده مريض اورثوبيا. اثنين كونجستد نيك فينز. ثلاثة دلس ولوبر زي ابدومين. اكتب وخزن في حاجات مش هفسرها النهارده. أربعة ترانس بوزيتيف ترانسينيتد فلويد سريل. اكتب وسيبها زي ما هي. بوزيتيف ترانسينيتد فلويد سريل. في ناس طبعا فاهمين اللي انا بقوله وفي ناس مش فاهمين. مش مشكلة ولا يهمك يا باشا. ولا يهمك. هو اللي فين عمل ايه؟ ولا حاجه. بعد كده وي كانوت وي كانوت تل بيتس وي كانوت تل بيتس الانترا ابدومينال اورجن. ما تعرفش تبقى البيت الانترا ابدومينال اورجن لما تبقى البطن قلق مليانه سايت جامده قوي ما تعرفش تحس الانترا ابدومينال اورجن. اكتب اكسبت باي حساب ايه؟ اكسبت باي حاجه اسمها كده جيبن ميسو. اكتب وطنش. ايبي ميسو ولا انا لقاء ايه بس مخزن لك المعلومه دي هنا عشان ساعات تيجي ايه في البروبلم يقول لك انيوميريت مانيفستيشنز اوف تنس كده التنس ايبي ميسو بس مش جديد احنا قلنا كلمتين مش هقول غيرهم تاني النهارده قلناها فين قبل كده فاكرين قلت انا هايبوالبومينيميا والبورتر هايبرتنشن والالتستيرون هاتوها في الكتاب هات الليفر بس بس عشان بسرعه كده ربنا واحنا بقى المفروض كنا شويه كده كنا بس انا عشان بس اتاخرت وعاملين بريك كده زهقين كمان زهقان ايه بقى؟ ايه؟ صفحة كام دي؟ 43 هادي الاسايتس اهي كل الكلام ده هادي الاسايتس تاني في مربع مكتوب ايه؟ اندر فيلينج اللي هي النظريات دي سيبها دلوقتي النظريات دي مش مهم دلوقتي انفستيجيشن تقريبا قلنا كل الكلام يعني انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل ايكو وعايز اعمل ليفر بروفايل وعايز اعمل رينال اول حاجه اوعى تنسى بص الكلى كده يبقى بص انت اكتب على الانفستيجيشن بص اطمن على الكبد والكلاوي والقلب على فكره ده طبق اكل على فكره عارفينه كده ولا لا؟ عارفين الطبق ده ولا لا؟ في ناس كده يروح يجيب لك ايه؟ يروح محل كباب كويس كفته بس ما ياكلش الحاجات دي يقول لك لا لا ده الاكل مضر انا عايز طبق كبد وكلاوي وقلب بس كده وتشوفهم يقعد ياكلهم حاجة كده وروح ماشي يفهم ده كده انت خبط لك ذكر بط تلاقي الدهون بتاعته تطلع في الابوخ يبقى اطمئن اولا على الكبد والكلاوي والقلب ثم فكر في لوكا الكوس ثم نفكر في البريتونيام خلاص كده ولذلك العيان وحياة ربنا بيقولها لي انا بقول لك العيان مره قالها لي مره في امتحان وانا بمتحن يقول لي اصل انا يا دكتور جالي ميه في بطني قالوا لي استسقى وراجل ريفي وافتكروا الكبد وتحليل الكبد سليم بس الراجل فاهم قالوا القلب والتاني قال لك الكلى وزلال وشغلانه عملت كل التحاليل دي مفيش حاجه لحد ما في حد قال لي الغشاء البريتوني في حاجه فعملوا له منظار بس المنظار مش من هنا يا دكتور ده من هنا بص لابروسكوب وراحوا واخدين عينه من الغشاء البريتوني لقوا عندي ضرر في الغشاء البريتوني قول لي بالله عليك اعمل ايه ده؟ ده انا قعدت ابوسه قعدت ابوس ايه؟ بص الحضانه رحت مصور معاه عشان ايه؟ معايا اصل الحلاوه ايه كمان؟ ان هو يقول لك كده وانت فاهم. ما هو ممكن يقول الكلام ده ايه الكلام ده؟ شاب بريتوني ايه؟ هي دي بقى المشكله صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ سيكا احلى حاجه عايزك انت تطمن على نفسك تلاقي العين بيتكلمك الكلام انت فاهم؟ انت ساعات تلاقي العين بيتكلم كلام دي بيتكلم كلام كبير بس انت ايه؟ انت لسه شفت الحته اللي ما خدتهاش لسه شويه على شويه يجي بقى يبقى دي التحاليل كلها بقى ولابروسكوب وليبر فانكشن وسونار وعفريت كله بقى خلي بالك اي اسايت لازم هبذلها هبذلها يعني اخد الميه من بطنه واحللها التحليل ده بقى فاكرين الجدول ده بتاع سنة تالتة اكتب الجدول ده سنة تالتة اكسوديت وترانسوديت فاكرينه ولا لا؟ ده احنا في اول حصة ايه؟ انفلاميشن اول فاكرين اول حصة في الباثولوجي؟ انفلاميشن فاكرين؟ it is a defense mechanism يعني لو بديك الاكسوديت اللي هي الانفلاماتوري فلويد وتركيبتها يعني ايه اكسوديت ويعني ايه ترانسوديت ده اول يوم عيب بقى انت ما تعرفش الكلام ده. فدايما بص يا اولاد في ثلاث اماكن في جسمنا بتجمع ميه، اسايتس ريكاردر ديفيوجن بلورال ديفيوجن، دايما ياخدوهم ويحللوا اكسودنت ولا ترانس. جنب اكسودنت تقول عليها ايه؟ انفلاماتوري او مالجنا مكتوبه الله، وجنب انفلاماتوري او مالجنا، وجنب ترانسودنت ممكن تبقى ايه؟ بارت فروم جنراليزد ايديما. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو عندي هارت فيلير او نيفروتيك او ليفر سيروزيس وعندي اسايتس، يبقى دي هتطلع غالبا ترانسودنت، تبقى شبه البودي فلويدز العاديه. لكن لو عندي حاجه سرطان مالجنسي او عندي حاجه انفلاماتوري هتبقى اكسودنت. ايه الفرق في التركيبه؟ زي ما انتم شايفين الانفلاماتوري سيلز هتبقى موجوده فين؟ في الاكسودنت، مش موجوده قوي في الترانسودنت. المالجنت سيلز لو عايز تضيفها موجوده في الاكسودنت مش موجوده في الترانسودنت. انت ممكن تلاقي مالجنت سيلز على فكره السبيسيفيك جرافيك، فاكرين رقم 1018 مش عارف ايه صح ولا لا؟ ولا انا غلطان؟ كان رقم كده اكتر من 1018 اكسون اقل ترانزي الالبومين لما يزيد عن 3 جرام لما يهد وهكذا. في حاجه اسمها ال دي اتش. ال دي اتش ده انزايم بيفرق. طب اسالكوا سؤال جوهري، بص السؤال ده جوهري مهم قوي. يجي يقول لك اقرا كده، هو الاكسون عندك كام جرام؟ اكتر من كام؟ كام؟ لا قولوا انتوا نمتوا. امال الناس اللي هيضرب اطفال ده هيعمل ايه؟ هيخش في غيبوبه ولا ايه؟ انا مشكلتي لما في حد بعدين تبقى مشكلتي معايا صحته صح او انا امشي. المهم يلا عندك هنقولها مش عارف هنعمل ايه بعد كده ربنا يسهل ان شاء الله. المهم فعشان اشخص انا اكسودنت عايز كام جرام في الفلويد؟ ها اكتر من 3 جرام. طب انا بقى سيروتيك عندي ليفر سيروزس، خلي بالك من الكلمه دي، عندي ايه؟ ليفر سيروزس. السيروم قلبه من عندي اصلا 2 جرام، يعني انا اصلا عندي هايبو ايه؟ البومينيميا. السيروم قلبه من هو الايه بيسموه من المنبع 2 جرام. طب انا جالي بقى في بطني بريتورينس، هجيب منين البومين في الاسيتك فلويد اكتر من 3 جرام اذا كان المنبع اقل من 2 جرام؟ فاهمين كلامي؟ مش فاهمين. عشان كده قال لك انت عشان تعمل وتعرف ده اكسودنت ولا ترانسودنت، وانا هقول لكم بقى المره الجايه تاني عشان ايه البتاع ده اهو، في حاجه اسمها زي البومين جريديانت. البومين جريديانت يعني ايه؟ هو عايزك بس تقول له ان احنا يا دكتور بنعمل علاقه بنشوف السيرم البومين قد ايه والاسيتك البومين قد ايه. يعني انا ما ينفعش اخد اسيتك البومين من باب الطب كده، لا لازم اعمل علاقة أو ريليشن أو إيكويشن زي ما يكون ما بين الأسيتيك ألبومين والسيرم ألبومين. لما أشوف أسيتيك ألبومين كام والسيرم ألبومين كام بطرحهم من بعض بطريقة معينة بيطلع أرقام، هنقولها بقى مع بعض. لا إما تطلع الحالة إكسوليك أو لا إما تطلع الحالة ترانسوليك. يعني عشان كده يقول لك إيه؟ ولذلك جه في الامتحان اللي هو السنة اللي فاتت دي جه قال للعيال طب أنت تعرف ازاي هو ده اكسوليت ولا ترانسوليت عشان تقول الجدول التراديشنال. فراح العيال حطوا الجدول وراح جاي في السؤال اللي بعده هل انت تعرف حاجه اسمها البومين جريديان؟ يسالك تعرف والله اعرف ان في علاقه ما بين السيرم البومين حتى لو انا مش فاكره، في علاقه ما بين بيشوف السيرم البومين كام والاسيتك البومين كام وبتتعمل سيرتن ايكويشن ما بينهم بيقدروا بناء عليها يعرفوا اكسو ترانسفير حتى لو نسيتها او الحاجه. خلي بالك نيجي بقى هنا اللي هو السيروزيس اللي هي بص ديفرنشال دايجنوز اوف سيروتيك اسايتس. خلي بالكم يعني ايه، يعني ايه الاسايتس المشهوره اللي هي مش سيروتيك؟ حاجه ده زي ما انتم شايفين بليكت الى اخره الى اخره زي ما قلنا كده. وهنقف عن تريتمنت، بس بص التريتمنت ايه، علم على كلمه تريتمنت، بص اوف سيروتيك اسايتس يعني هتكلم على علاج الاسايتس بتاعت السيروزيس، الاسايتس بتاعت السيروزيس.